بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا آله وصحبه أجمعين. قال وعن أبي سعيد المنصور الأخير من جلسة وقت كان الصحيح 22 من شهر الله الحرام أن أفرغ من ثلاثة هجرة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: والأمر الثاني أن لا يصلي على التوحيد من الذين لهم في تقييده خطأ شرعا، وذلك أن العامية ومن جرى مجراه قد يكون مبتلعا لبعض العلماء. قال وذلك أن العامية قد يكون مبتلعا لبعض العلماء مما يكون لأرضها مغيب عنده وعند أهل كفره، أما لأنه هو الذي اعتمده أهل كفره للتبقي من هذه دون ذلك على كل تقدير. فإذا تبين له في بعض مسائل مشهوره خطأ وخروج مصاب من علم الحاكم فلا يتعصى من مشهوره التنازل على اتباعه فيما راه في خطأ، لأن تعصبه يؤدي إلى مخالفة الشرع ومثل إلى مخالفة مشهوره. أما خلافه من الشرع فبالعرف، وأما خلافه أو فبالفقه. لا لا لا ما ذكرت جعلت المقالة ايش؟ جعلت معنى عرض من ذلك ايش؟ من ذلك اصلا؟ قال في الحرب وما خلافه لمشهوره في خروجه من شرط الاتباع، لانه العالم يصرح ويعلم بان اتباعه انما يكون على شرط ان الابحاث هو الشريعه لغيرها، فاذا ظهر انه حكم الاتباع الشريعه خرج عن شرط مشهوره فلم يتابع له فتامل به خرج عن تقديم مشهوره التصميم على غيره. ومن معنى كلام مالك بن انس رحمه الله ما كان من كلام موافق للكتاب والسنه يخرج به وما لم يوافق تركه، هذا معنى كلام يعرف. ومن كلام شرح الله الحديث الذي مما خالف قرر به حاله وتناقض، قال العلماء الله ليس عالجميع ومعناه ان الناس تكلمون به فانما يقولون به على الحد انه مقابل للشريعه الحاكمه، فان كان كذلك فبها رحمه وما لا ليس منسوبا للشريعه، ولهم ايضا من يرى انفسه اليه مخالفها، لكن يتصور بهذا المقام ولها أن يكون المتبوع مجتهدا فالرجوع في التخطئة والتصويب إلى ما كان فيه وهو الشريعة، وأن يكون مقلدا لبعض العلماء المتأخرين الذين من شأنهم تقليد المتقدمين بالنقل والكتبي والتقوى إلى ذلك، فالرجوع في التخطئة والتصويب إلى صحة النقل عن المقالب عنه وموافقته بما قدر أو غير ذلك، لأن هذا القسم مقلدون بالعرض فلا يسألون الاجتهاد بالأصل. هذا نفس الشيء. هذا القسم مقلدون ايش؟ بالعرض. قال فلا يسألون الاجتهاد في اسم بعض الأحكام مثل تبليغ ضربته فلا يسقط تعرضه للاجتهاد في الشريعة مع خصومه عند ضربته، فإن فرض انتصابه للاجتهاد فهو مخطئ ماثم وأصر ولا نسب لأنه أتى أمر الغير بعد أن ينتهك حرمة الدرجة. وقال فلا يسألون به وإصابته من أصابه من حيث لا يليق وخطأ وهو المعتاد فلا يسقط تبعه سائر العوامل التهاون من اجتهاد في الأحكام لها. ولا خلاف أن هذا الاجتهاد غير معتبر وأنه مخالفة العامين كالعدم وأنه في مخالفة لأهل العلم هذا المخطئ، فكيف يصح مع هذا التقييد بأن يغير مجتهدين في مسألة خلاف عليهم اجتهاده. ولقد زل بسبب عوض اصل الدليل والاعتماد على ذلك ومقارنة بسبب ذلك عجالة الصحابة والتابعين والتبع وهواهم وغيرهم تظل مسألة سبيل ونحو ذلك عشرات أندية. أحدها وهو أشد وأقوم مجال اتباع الآباء في أصل الدين وموضوعه ومرئه حتى ردوا لذلك وعلينا رسالة وحجة القرآن ودين العقل، فقالوا أنه لنا آباءنا على مدلول على ذلك المدلول حين به ويأتي حجة كونه تعالى قال أولا قلتكم بأن المغفرة به آباء لم يكن له جواب من الإنكار وصلنا على اتباع الآباء واقتراح ما سواه، لم يدمت هذا الوضوء في الشرائع ما حل ربهم عليه سبحانه وتعالى وشاء الله أنزل ذلك فما سمعنا هذا الإباء الغريب. وقول الله عليه الصلاة والسلام قال يسمعنا من ذلك لا غير ذلك مما في المعنى كان جميع المؤمنين حين اعتبروا الرجال واعتبروا ان الحق تابع لهم الا زعموا ان الحق هو المقدم على الرجال. والثاني راي الامامي في اتباع الامام المعصوم في زمنه وان خالف ما جاء به النبي المعصوم وان خالف ما جاء به النبي المعصوم حقا وهو محمد صلى الله عليه وسلم فحكم الرجال على الشريعه ولم يحكموا الشريعه على الله وانه نزل الكتاب يكون حكما على الخلق على الاطلاق والثاني لاحق بالثاني وهو مذهب الفرقه البدويه التي جعلت افعال الائمه منجبه وابقت حكم الشريعه وخالفت وجعلوا اثر ذلك ان في احد في عهد الايماني من خالفها كفروا وجعلوا حكمه حكم الكافر الاصلي وقد تقدم من ذلك الامثله. والرابع وان بعض المقلده في مذهب الامام يظنون ان امامهم هو الشريعه حيث يعرفون ان يصل الى احد العلماء الدين دون امام حتى اذا جاءهم احد منهم بلغ درجه الاجتهاد والكلام في المسائل الاجتهاديه ولم يثبت الى امامهم وهو النهي وفوق اليه سهام النقد يبعثون الى الخارجين ان يزاد والمفارقين جاءها من غير استجابه منهم بدليل بل من ذره الاحتيال العام. ولقد لقي الامام الوكيل بن مخرج الدين خلال جوزع من المشهد من هذا الصنف الاخر حتى اصابوه مهجور الفناء مهتور الجانبي لانه مهجور الفناء مهتور الجانبي لانه جاءهم من العلم بما لا يد له بما لا يد لهم به اذ لقي المشهد الامام احمد بن محمد وخذ على يديه لا طاقة لها أو لا قدرة لها. قال إنه جاء من العلم ما لا يدري لهم به لقي بمشهد الإمام أحمد بن حنبل وخلع مصنفه وتوقع عليه ولقي غيره حتى صنف المصنف الذي لم يصنف في الإسلام مثله وكان هؤلاء المقلدة قد صنفوا أولاد المال حيث انتهوا ما أعداهم هذا هو الحكيم والدال الحق والغلو في محبة المذهب وعلم يصاب أن الجميع من الفقهاء وكان كانوا تبعا للمذهب من غير ذكوره لم يدروا درجة الاجتهاد فلا يغيروا مظاهر الإمام لأن جميع سنة العرب الذي يكلف به فقد يأتي التغالي في التغيير إلى إن كان يبالغ مع الناس وعلى رأيه كان. والخامس هو أن هذا المتأخر في الزمان من الذي تخلق بخلق هذا التصوف المتقدمين أو يرون الدخول فيه أو يرون الدخول فيه يعملون إلى ما نقل عنهم فكرة من الأحوال الجارية عليهم أو الأحوال الصادقة لأنهم يتخذونها دينا وشريعة بهذه الطريقة وإن كانت مخالفة للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة ومخالفة لما جاء على سبيل الصحيح لا يثبتون معها إلى فقه يقضيهم ولا مضيعان بل يقولون إن صاحب هذا الكلام ثبتت ولايته بما يقوله ثبتت لي لا يثبت ولا يثبت. قال بل يقولون إن صاحب هذا الكلام ثبتت ولا يثبت كل ما يفعله أو يقوله حق إن كان مخالفا للفقه فهو أيضا ممن يبتلى به والفقه للعموم هذه الطريقة الخصوص حرام يحسن مظن الكتاب والأفعال ولا يحسن مظن الشريعة ولا يحسن مظن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو حين اجتماع الرجال بفضل الحق مع أن ولاية المتصوفة الذين يقال عنهم لم يثبتوا ما كانت في ذلك ثم النهاية. قلنا عكس شيخ ابننا مثل ما قلت هذا يقول لم يثبت ان ما نبدا عنه كان فيش دون البدايه يعني النقص كان عنه فيش ايش بدايه في النهايه اذا عدناها ليش لكن ليش نقول تعدد لما قال يثبت لم يثبت ان ما نقل عنه كان ايش النقص كله لا ما كنا نقصناه في البدايه لا كما يثبت في النهايه اي نعم يعني فالصواب ما جاء بالحاجه نعم هم يقولون العلماء ايش العبره ايش بكمال النهايه لا بايش لا بنقص البدايه اما في الحاجه هو الفصل قال ابراهيم يحسن الظن بالله وعلى الافعال ولا يحسن الظن بشيء كما نزل الله وسلم وعلم كتاب الرجال والرقيقه مع ان اولئك لم تصوف الذين ينقل عنهم. السلام عليكم. قال عنه لئن أصبحت في ذلك قليل ثم ترى كان نهاية ولله ويعلم أنه كان قليل صحيح ما صلى عنه كلها وإذا قد يكون من الأئمة التصوف غيرهم الذي بذلت به وصلوا عليه يقول على الملائكة وحالهم من الأئمة التي تكون كل تلك وقد حدث صلى الله عليه وسلم العالي ويقول المؤمن التي لا تمدين فإن قوبنا قرار فتطيروا الناس في الغار فيعدون هدينا ويعدون الدين فيكون نزلت كل همتي فكذلك أهل التصوف في الأرض المقبول الزنا فيهم في الكلمة التي ليسوا من أصومين وقد قرروا بوقوع المعاصرين وليس من حقيقيهم من يفيها فإذا لابد الارتداء بالصوف من الأقوال والرأي على حاكم يحكم عليها فهي من جملة ما يدخل بين الأبلاء والحاكم الحق والشر كما نعرف وقال العلم عيسى بن عيسى الباطن بذلك في الصوفية أن سبب تلك الأعمال كان عالم في تكليف اليهود وغير يقول الله ولكن هؤلاء إن هذا غير عبادة فصاروا مبتدئين الذين لا يحيهم الرجال لا نحيهم حاكم ولا نحيهم حق وهو كلام عليه الصلاة والسلام عالم بالصوف الكبيرة قال إمام مسلم لا تسلم وذهبنا من على ثلاث أصول من الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق والأفعال والأكل من الحلال وإخلاص من الدين جميع الأعمال قال الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق والأفعال والأكل من الحلال وإخلاص من الدين جميع الأعمال ولم يكن في ضجة اتباع الرجال على الجزاء وحسن ذلك بل اتباع الرجال إن شاء الله تبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قول رحمه الله الامر الثاني هذا امتداد لما اخذ الراوي من اخذ اهل البدع واتباع الهوى وبلا سلم على تقليده من تبينه في تقليد خطا وذلك ان العامي قد يكون متبعا لبعض العلماء فالمقصود ان على العامي او من هو احسن حال منه عليه ماذا ان يتبع الدليل يتبع الدليل وهذا مقتضى الشرع هنا نبه الشيخ محمد الشريف الى ملحظ لطيف لما قال ان الشيخ قال اما لكونه ارجح من غيره عنده عند اهل قدره او لانه الذي يتبع يعني اعتبار كما تعرفون ان يعني الراجع في المذهب شيء والمعتمد في المذهب شيء اخر ما تجد كما هو معمول به او كما هو واقع قول هنا كما جاء التصويب انه اذا اتبع يعني العام اذا اتبع هذا العالم ومتبوعه متعصبا فقال هنا هذا يؤدي الى مخالفه الشرع والمخالفه جاءت ليش من باب التبع لان العام ما كان مقصود بخير الشرع يكون يتعصب لا معنى مخالفه الشرع لان انما اتبع العام لاجل ماذا؟ لاجل صفه ايش؟ صفه العلميه لانه عنده علم ما هو لاجل شخصي قال واما خلافه المتبوع في الخروج عن شرط الاتباع لانه ما اتبع هذا العالم الا لانه ايش؟ يعني امام متبع متبع لما عنده من ايش؟ من العلم والاهليه والافضليه ذكر كلام السلف في قضيه زوم الدليل وخالف مذهبهم قوله في صفحه 46 قال فان فرض انتصاب الاجتهاد فهو مخطئ اثم اصابه المستقلين هنا مثلا يعني يتقلد الاجتهاد وليس اهلا او يتكلم بالمساله بلا يعني اهليه بلا علم فهو مخطئ حتى لو ايش؟ حتى لو اصاب وكلام الغالب يعني يتفق على كلام الشافعي مثلا أن الشخص يتكلم في المسألة برأيه فهو آثم وإيش؟ وينصر وإن تكلم عن أهلية واجتهاد وتحرر فهو يعني فهو مجبور وإن كان إيش؟ وإن كان مخطئا هذا كلام الإمام الشافعي في سبب معناه هنا ذكر كما ذكر عشرة أمثلة كلها من باب يعني أن تقديم الهوى على إيش؟ على الشرع وتلاحظ الأمثلة الخمس كلها يعني يدخلها في قضية التقليد التقليد للآباء والأجداد سبق أن مر بنا في موطن سابق في الجزء الأول 77 شيء من هذا وذكرنا كلام الرجل رحمه الله انه قال ان تقديم الهوى على الشرع هو اصل البدع. الان عندنا ماخذ الرابع هنا اللي هو اتباع الهوى. فالحافظ الرجل يقول تقديم الهوى على الشرع اصل البدع والمعاصي. كلام ربنا هذا في جامع الوحيد الثاني 97%. فذكر عندي الامثله هذه الامثله العشره. الاول هو ما عند العرب الجاهلي اتباع الاباء ان ردنا ابانا وهذه يسميها العلماء الحجه القرشيه وهي نظير حجه ايش؟ الفرعونيه لما قال فرعون ايش؟ قال فما بال القرود الاولى كلها احتجاج ايش؟ بما عليه من سبق. هنا سبقا ذكرنا كلام ابن القيم في كلام الشيخ الاسلام رحمه الله في ذم التقليد يقول فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات اكثر من اعتاده عامه او من قيدته العامه او قوم متربصون بالجهاله لم يرسخوا في العلم لا يعدون من اولي الامر ولعلهم لم يتم ايمانهم بالله ورسوله سبقا مر بنا هذا الكلام الاقتضاء الثاني 85 كلام عن ايضا آية يسمعون لكم تدعون وفي معناه ايضا سبق مر بنا بالاعصام الجزء الاول 76 والشاهد من لما قالوا بل وجدنا ابانا وهذا كما قال العلم يولي ان هؤلاء انقطعوا لان ابراهيم عليه السلام قال لي يسمعونكم يسرون اما تقول ان هذه اصلا تسمع او لا تسمع لكنه ايش؟ حاد ومن يكون في النظرات ان الحيده ايش؟ ضرب من القطع اذا حاد مخالف فهذا ما من ايش؟ من الغلبه والقطع الحيده ضرب من القطع ولكن بحيده ايش؟ حيده من؟ حيده بشر المريس لما ناظر الامام عبد العزيز الكناني المكي رحمه الله عليه المثال الثاني هم الاماميه الرافضه من امرهم واضح وبين الثالث اللي هم لما قال الفقه المهدوي هم اللي هم ابن تمرد اللي هم محيطون سبق المر بهذا مرارا مر بنا في الجزء الاول 80 و200 والثاني 70 والثاني 39 و400 وجاء الكلام عن البيتوم وعنده من الضلال والزندقه وما عنده ايضا من التقتيل والكذب هذا مر بنا في في في في وقته. الرابع راي بعض مقلد المذهب امام وهذا واضح في قضيه الذين يتعصبون للمذاهب ذكر ما لقيه بقي المخلد رحمه الله من ذلك. هنا لما قال ايش لانه جاءهم من العلم بما لا يد له به. الشاطر رحمه الله شاطر في الموافقات ان الشخص يعتاد مذهبا معينا تجد ايش يقع فيه ايش نصر وانقباض مما يخالف هذا. يقول فيها رحمه الله يقول مع ان اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفورا وانكارا لمذهب غير مذهبه من غير اطلاع على مأخذه فيوجد ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة. فيوجد ذلك حزازة في الاعتقاد في كذا الموافقات الثانية واحد سنة الثانية. الخامس اللي هم ما ذكروا عنه الصوفية. طبعا يعني فرق بين أنواع أن الفرق بين الصوفية المتأخرين بين المتقدمين وهذا كان بيتسع مع كلام الإسلام. والإمام الشاطبي رحمه الله في الجزء الأول 48 ساق يعني قرابة 40 ساق ما قال 40 من علماء الصوفية الأوائل ممن يحثون على الاتباع ويذمون الابتداع. فهذا واضح يبين في مواطن المتأخرين بالإحصان أن المؤلف رحمه الله يعني راعي هذا الفرق ولا شك أن الأوائل من العباد ليسوا كالمتأخرين كما هو واضح في كلام المؤلف كلام شيخ الإسلام وغيرهما. لكن التصوف فيما بعد كان حصل ما حصل من التحريف والتبديل وزياده الانحراف وسبق مره من تفصيل تيم رحمه الله في كتاب رد على حزب الشامي ان الصوفيه قد يسمى صوفيه الحديث هكذا قال الشيخ مثل فضيل مثل الجنيد ونحوهم وعند الصوفيه المتكلمه كالبوشيري صاحب الرساله وعند الصوفيه المتفزله كايش كابن عربي وغيره من ايش من الزادقه. والا فالصوفيه الاوائل اعتقدت السنه لكن لما جاء البوشيري والف رساله يعني اوهم ايش ان الصوفيه ايش انها مشاعر وانها كلابيه وشيخ الاسلام رد هذا الكلام بين ان اكابر الشيوخ انها طريقه ايش أعطيت ماذا؟ أنا أعطيتها السنة الثانية صفحة 280 هنا قال عندك لما قال في مسألة الاحتجاج ذكر في المطل سالف في الإحصان قال عن صبي يحتجون بحكايات عنهم هي قضايا أحوال قضايا تخصية إن صحت وإن صحت ثبت فايش حجي ولا حجي ليس حجي ما أدنى بلمس المؤلف هو مثل لمس الدين القصة ما تثبت ولو ثبتت إيش فهي إيش عن غير معصوم ما هو حجي في هذا ذكر الأول 66 وقومها يعني. قول رحمه الله وإن كان مخالف فهو أيضا من يقتدر به لما يقول فقه العموم هذا نفس الناس الصوفي اللي يقول ايش الفقهاء يسمونها الشريعة وهم يسمونها بصمة ايش؟ أهل الحقيقة أي نعم أهل الحقيقة. قد حدث رسالة الزلزال النبوية قال فكذلك الصوف لابد من وقوع زلل إذا ليسوا معصومين نعم ليسوا معصومين وإن كان بعض الصوفي يقول أن النبي معصوم والولي ايش؟ محفوظ وردها مثل رحمه الله في السبعية ومعروف أنهم يعني ليس ثمة معصوم وسبق أن مر بنا مقالة يقول جنيد وقت القدر الجلال أحدهما أنه لما سئل هل الولي يزني يعني قد يقع في ذلك فقال أو قال إيش وكان أمر الله غدرا مقدورا شيخ اسمه عبد القادر يعني عبد القادر الجيلاني لما قيل طيب يقول شيخ الإسلام رحمه الله والقاعدة الكلية ألا نعتقد أن أحد المعصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم خطأ وذنوب يقصد الخلفاء الراشدون هنا بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم خطأ وذنوب لكن هو كما قال الشيخ يعني لا نعتقد أحد معصوم لكن تأتي إيش دعوة الرسول بلسان إيش بلسان إيش بلسان الحال وما يكون معصوم وينطق بذلك لكن تجد ايش في تعامله مع هذا العالم يدعي عصمه او حفظ اللسان كلام حسب المنهج السادس 96 و300 هنا لما نص المؤلف على الجنيد رحمه الله عليه قال الجنيد فابو الغيب يقول ان الجنيد يقول كان من اشد الناس مبالغه في الوصيه بالعلم وحث لاصحابه عليه يقول الجنيد لابن المسيب الطاهر كان من اشد الناس مبالغه في الوصيه بالعلم وحث لاصحابه عليه كذا في الدرج الثاني 48 و300 يعني الجنيد اثنى عليه الشيخ السلام عليه القيوم ما زال بعض الناس يعني يتهمون باشياء والله اعلم تبدا يعني التهم هل تثبت ولا ما تثبت. كلام سامي عبد الله مذهبنا اعاده تمر بها في الجزء الاول 57 لكن هناك قد مذهبنا قديم على سبعه اصول على سبعه اصول سبق ان مرت بها في الجزء الاول 57 قال رحمه الله تعالى وسادس وقت الاجابه كانت يسجد او ان يغيب ان بين اركان في العمل الحسني ثم قال بنفسه والشيوخ اخر الامر زمان الصلاه الذي هو منع بان تثبت الى الاخر والتواضع من المخويا ثم جعل اولئك الشيوخ في اعلى رتبه من المسؤولين ما في وجوده من الخبر وما لهم ان يغيب تثبت الناس غير تحقيق مساله الهويه ورد جميع ما نفي عن الاولين مما هو حكم الصلاه كمساله الباء الواضعه في هذه الازمه فان غالبا ما تراه من اتصال الاقرار زعم ان الباء الرخوه التي تكتب الله وما هي صناعه الاداء المعلمون ايضا وهم ناقلون حقيقه النطق بها على العرب على انها لم تاتي الا في لغه موضوعه لا يدخل بها ولا يقرا بها القران وينقل التناقض بها عن احد من العلماء الى الكشان وان الباب التي يقرا بها وهي موجوده في كل وقت تاتي الباب شديده فابى هؤلاء من القراء فابى هؤلاء من القراء اللقاء لان الذي قرا بها الشيوخ الذين لهم هي تلك الاهالي وتجد انهم كانوا علماء وفضلاء ولو كان خطا ردوها علينا وسقط النظر وبحث عن غالب المقدمين بها راسا تحسبها للرجال كتب مثل البنت صارت بها تجاريه بعد قراءه للباء رخوه صرحا بانها الحق الصريح من العلم من القارئ ولقد رجع عمر حين وجهه بنصيحه المرجو وكان القرش المغلوب اقرب مع من حكى المسلم له مثل قال رجل قطبا مضيئا يرعف بالقرش وكان لا يسمع الفقراء يقال بهم وجاء سبق موت الحمد لله امام دون الحي فرد عليه القرش بحيث يضرب بالتمرين فرجع وقال وكان يسمع له فرجع عليه المقيم وثبت على التمرين فانتشر الخبر الى هذا ويحيى الى مداه الذكي الزاهد وكان صدق في هذا المقيم فهو يكفي كما سال عليه وسلم حاليا قال له الله انه بعد اهله قراءه القران على امره فاردت تنديد ذلك عليه فذهب به وقال به من تجاه المفصل فهو لا يفضل في الصلاه فقال عليه من هو المفصل فلما بلغ الايه المذكوره ردها على لا يمكنني أن تراجع إليه إلا لتراجع الحق في الوقت، وهذه عظيمة لما وقعك فيها إلا تكلمك النحو، فإنها قال في أدخل التنوين فتحيها من طريق إلا أن أدلها بهذا. فقال له المجاهد بيني وبينك مصاحب أحضر منها لم تزل وجدتها مشكولة بغير التنوين، ولا تنجب للحق في تلك الحكاية، ويا ليت مسألتنا مثل هذه ولكن أغرار أغرار بهذه الأصابع. والسابق قلنا ذلك أيضا، يرون الأمر الجمهوري يوم الالتزام برعاية الاجتماع بهذا يصور هذا الالتزام ومثيلا تكفير المكروه عند الأذان صحيح بيضاء. من غير اجتهاد من مخالفة الشريعة أو مفضلة أو أن خالفهم من دليل شرعي اجتهادي أو تقليد من خالف مثل المسلمين بناء منهم على أمور تخبر فيها من غير دليل مخطئ. فمن غير دليل أن هذا المثل من غير في الجمهور ثابت رفعها أو صالحين أو لا. فلو أن خاطر لم يكن هذا ما حدث فيها فإنه يتهم الذين تبقوا العلماء يوم تقدم ويحسن ظن أن الآخر وربما نزع بإقبال من تقدم فيرميها بفضل احتمال الخطأ إلى يوم ذلك المتأخرين الذين هم أولى بحمل إلا المسلمين. وإذا سئل عن صيام أحد المتأخرين عليه من الشريعة لم يأتي بشيء لم يأتي بأدلة ولا تعلم له بتفاصيلها كقول هذا خير أو حسن. وقال تعالى الذي ليس من القول لكن من أحسن ويقول هذا بر. وقال تعالى عمل كل قوى فإذا سئل عن مسلم كونه خيرا فقد وقف ومنه إلى أنه وهو رب يعمل أنه خير وبر فجعل التحسين عليه أنه هو الزيد وثابت عند أهل السنة أنه من الأئمة الثالث. ومنهم طالع كلام الطائفة من الإسلام في أن البدع خمسة أقسام فيقول هذا من المحدثين مستحسن ربما رشح ذلك بما جاء في الحديث ما رواه مسلم حسن وربما ما حسن قل ما فيه وما حديث إنما أنا أقول لمن يعلم الإسلام إذا وقف مسألة من بدعة فيها ما رواه فيها حسن وربما ما حسن لأنه كان يعرف الشيعة ودليل على ذلك الاتفاق على أن العلماء لو نظروا فأبداء مجتهاد إلى استحسان حكم شرع الجميع أن الله يحسن لم يكن عند الله حسنا حتى يعرف الشيعة. والذين يجتمعون في هذه المسألة ليسوا من المجتهدين الاتفاق منهم فأتفاق الاجتهاد بهذا الحديث على استحسان شيء من الصفات الغير دليل شرعي. ومنهم من تلقى في الدعوة حتى يدعي بها الإجماع أن هذه الأخبار ولم يضح القطع ولا بعث من هذه الأخبار ولا عن تبيان اجتماعي علم ولا عرف أن أخبار الأخبار خطأ فهو ممن يستنبط ذلك يوم القيامة. وهذا الاضطراب كله نشأ وتحسين الظن بأعمال المتأخرين وإلقاء الشيء الإلهي والوقوف مع الإجاد دون التحري للحق. وثاني ما يقوم من تفضل زماننا ممن تفضل زماننا هذا فضلا عن زماننا اتخذ الرجال اللي يعتبروا عليه الله وما داناهم وما قبل فيه كذلك اذا عرفوا غرض بعض هؤلاء في حكم حاكم او فديه تركهم او ذلك بحثوا عن ابواب العلماء في مساله المسلمين حتى يجد القول الموافق للسائل بفتوه سالمين ان الرجال في ذلك قول من قبل خلاف العلماء رحمه. ثم ما زال هذا الشخص يسبق في الاجلاء واتباعه حتى نقل حاكم الخطاب عن بعض من الوضوء كل مساله تفضل احد العلماء فيها يقول بجواز جدا عن جماعه هؤلاء في مساله جائزه. وقد تطرق هذه المساله في ذلك الموافق الحمد لله. والتاسع نحن الله تعالى نحتاج الى ان تكون تدخل في الحرام وقال الله من دون الله الايه وخرج ابو عيسى التميمي في حاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال يا عزيز اطرح هذا الوثن. وسميت بقرة في سورة القرآن اتخذ أحبارا وأضلالا وأضلالا من دون الله. قال أما إنهم لم يكونوا يعلمون ولكنهم كانوا بأحد أو شيء يسألوا وهو أحرم أي شيء أحرم من غيره. وفي تفسير سيدنا نصور الجنة في قوله قال اتخذ أحبارا وأضلالا وأضلالا من دون الله قال كذلك أما إنهم لم يصلوا لهم ولكنهم كانوا ما أحد من حرام يسألون وما حرم أي من حلال الحرام فتبقوا غيره. وحتى الحوار قبل ما نعلمه فهو إن النبي صلى الله عليه وسلم وقول الناس أيضا وهي الآية فلم يؤول إلى الأبين حال بإعتماد يتبع على الرجال الذين يحلفون. ما الذي تقرأ اعتماد؟ كود لنا الذي يتعلق بالاعتقاد اعتقاد التحليل والتحليل حتى لو جزام يلي ان يكون اعتقادهم بان الحلل هو محرم قد تكون اريق. قال فتامل يا اولي الباب في حال الاعتقاد يفتو على رجال من غير تحليل الدليل الشرعي من مجرد من تفاوض العاشر اهلا ما في ذلك الموضوع عاشر وجه التحسين في العقلي بين محسوبه هذه التحليل كل ذلك هو الشاعر ووصل الوصول الاجتماعي اهل الابتداء في الدين بين ان شرع ما اطاع الله قريب والى رجوع الحصر من تقدم ان تحليل رجال من غير اثبات لكونه مسيئا للحكم الشرعي المفروض شرعا ضلال ولا تفيد الا لله وان الحجه القاطعه والحاكم الاعلى هو الشرع لا غيره. ثم إن هذا هو ثمرة الرسول الله صلى الله عليه وسلم نقل عنه وطالع أحوال من ذلك علمي غيره ألا ترى أصحاب السنة أن أثر في إمارة احتقال على المصالح منها أن يؤمن به لا تخبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة عن بضاعة الله وسنة من يحضر الدرجة وراء غير ذلك لأن من الحق أن يقدم على أبا رجال لما أراد أن يقدم على أمة المال إن زكاة تكتب عليهم حديث مشهور وقال عليهم سيدة مهي بعلم السبب به وذلك قوله إلا بحق يا رب ولا زكاة حق المال ثم قال الله أن عمي عبارة الإعلام كان بدون الله صلى الله عليه وسلم سليم مثل علي؟ طيب ماشي. قال فتأمل هذا المعنى الذي في مسلمين المعنى في إحدى أمانه مثل إحدى سيئة في زمانه هذا غير مكان يكفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم في هذا القسم عن نسر من صحابه لا فيما يبتد أرسل ولكن هذا قتل لم يعرف بالتأمين وجه الدراء إلى حديث مكان من رأيك قال له يا أخصى حتى قال الله من عمي قال لأخي ما أن الذين أشار عليه بفك الكتاب إنما أشار عليه بأمر مصلحي ظاهر تعقله مسائل شرعية وقواعد أصولية لكن الدليل الشرعي الصحيح كان عنده واحد فلم تكن عنده واو الرجال يتعارف الدليل الظاهر وتساهل ثم رجع المسلمون عليه بترك اصح الدليل تقديما للحاكم الحق وهو الشرعي. وثانيا ان ذكر الله لم يجد هذا يبقى هو المسلمون في طريق المغرب اذا المنتهى صار من منه القتال ولكن ان شاء الله الفريقين وكل من شقه المسلمين لم يصل المال والله ولكن رضي الله عنه يأتي الى اقامه المله على حسب ما كان الطبع وكان ذلك اصلا فانه لا تضر عباد الطائر باقامه الدين وشعائر الاسلام نظير ما قال الله تعالى انما المشركون نجسون فلا يقربون المسجد الحرام بعد عام هذا وان شئتم عينا فاستغفر الله من ان شاء الايه فان الله لم يأتهم في طرق من المشركين خوفا عليه وكذلك لم يبدأ أبوات المال والمسلمين من شقة عذر يترك به مطالبة بإقامة شعائر الدين حسب ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في قصة أصحاب الأشعار عليهم ودي بعث التي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة في زيد ولم يكونوا بعد مؤمن يؤثر أن يكون معه عمر على قتال أهل الردة فأبى من ذلك وقال ما من يوم بعث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف العشرة إلا يوم حتى يرى وعند النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أخاف على أمتي بعث من أعمال ثلاثة قال ما هي يا رسول الله قال أخاف لهم من سنة عالم بحكم جائر من المتع وإنما يزيد العالم بأن يخبر عن ذلك الشر إذا كان مما يخبر عنه فإذا كان مما يخبر عنه فكيف يجعل حجة على الشر هذا أمر بذلك وقد كان كافي من ذلك قول الله تعالى به وصحابه بقوله من تنازلتم بشيء فارجوه الله ورسوله الايه معناه قال تعالى وفي الله ورسوله وفي امكم قوله تعالى وما كان يمني ولا من الناس إذا قال الله رسول الله عليه وسلم خير من الله. ولذلك قال ابن خلد بن عبد الله من الدين سنة عالم وإذا منافع بالقرآن وإن تكلم وسائل ما جاء إلى التيمة الحديث فإنه واضح من الله إنما يخافون الحق حق لا من حيث من رجال. وعلم سورة الله من قال يكون بوه عالم فهو تعلم ولا أدور إلا بعدا في بلد الأجطاء المهم بسبب سبيان عن الإمة. فحدثنا يوم الزعران إلى حسن المسلم قال أبنان الإمة في الجاهلية هذه بعد الحق بيدها ومعه وغيره وهو فيكم اليوم المحقق المحق وهو فيكم اليوم المحقق دينه الرجال. وعن قيل بزاد النبي رضي الله عنه قال يا قيل إن هذه البلوغ أولياء فخيرها أوعاء الخير والناس ثلاثة فعلهم رباني وتعليم على سبيل النجاة وهمل وعاء أتباع قيل لا لم يسقوا أمور العلم ولم يجوا لهم وثيق الحية إلى أن قال فيه أف بحامل حق لا بصيرة له ينقدح الشك في قلبه بأول عالم من شبهة لا يدري الحق قال أخطأ لذي مسروف بما لا يدري حقيقته فهو فتنة لمن فتن به وإن الخير كله من أعراض الله دينه وكذب وجهه من لا يعتريه. قال رضي الله عنه قال يا رب السنان بالرجال في الرجل يعلم عليها الجنة ثم ينقلب بحمد الله فيعمل بحمد الله فيموت وهو من النار كل رجل لا يعمل بحمد الله فينقلب بحمد الله فيعمل بحمد الله فيموت وهو من الجنة فيكون له تفاعلين فبالأموات لا تحلق وأشار إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جاهل في كل زمان يعلم فيه كل الإيمان وإن مسلم رضي الله عنه ولا يكون لنا أحد دينه رجلا فلا يقبلن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن ذكر له أنه لا أصل في الشر وهذا كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مراد ما تقدم من كبسه ومن رجال غير الكفاح إلى غير ذلك. وفي صحيح عن قال جلست الى شده في هذا المسجد قال جلست في مجلسها هذا قال هممت الا ادع فيها صفراء ولا بيضاء الا قصدها الى نفسي قلت ما انت بفعل قال لما قلت ما يفعله صاحبها قال اما القران اقتدي بهما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما في حديث بين الحسن في سيدنا وعمر قال فيه فما دخل قال ابن الخطاب والله ما شرطينا جزاء وما نحن فينا بعد فقضي عمر حتى هم بان يتابع عليه فقال الحر بن قيس يا امير المؤمنين ان الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وقل عفو عن الجاهلين فوالله ما جاوز هذا الامر حين عليه وكان وقافا الى كتاب الله وحديث فتنة الأمور حيث قال عليه الصلاة والسلام أن المؤمن المسلم يقول محمد جاءنا ببينات فأجبناه وآمنا فيقال أن صالحا قال أنا مؤمن وأما المنافق أو المبتدأ فيقول أعرف سيدنا سيدنا مشرك فقلته وحديث خاصة أبي العباس بن عمر في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تعلمون أن المسلم أحسن قال لا نورث ما تركناه صدقة فأقروا بذلك إلى أن قال أبي العباس أفلت الإنسان من قوانا وذلك والله بدين يدين تموسى وأولى أبي في أقوانا وذلك حتى تقوم الساعة إلى آخر حديث وترك البخاري بأنها تغلق تقول إن حكم الشافعي إذا وقع وقع في الأخير وقت الرجال والاعتبار فيه من المشاورة إنما تكون قبل التبين فقال باب قول الله تعالى وهم مشهور أيها المشاورون الأمر وأنا مشاورة قبل العزم والتبين لقوله فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزم الرسول لم يكن لبشر تقدم الله وحده وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في مقام الخروج فرأوا الخروج فلما لبس الأمة العزم قالوا أقم فلم يمن بيدهم بعد العزم وقال لا ينبغي لمن لم يسلم أنفه أن يفارق الله حتى رحمه الله وشاور عليه وسلم فيما أمر به أهل مثل عائشة فسلمهما حتى نزل القرآن فجلد غاني ولم يزل عليه ولكن حكم أن أمر الله وكان ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن منع النبي في وجود باحث يأخذ بلسانها بلا واحد كتابه وسنة لم يفعله إلى غير الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبو بكر كتابا منع سلامه قال أمر به فقاتل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله عصم مني ما أموال إلا بحق وحساب مع الله قال أبو بكر والله لو قاتل من فرق يمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكتب أبو بكر إلا نشوها كان له حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالث في الدين صلى الله عليه وسلم ووضع الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدل الدين قتلوه وكان القراء واصحاب سوره عمر يقولون كانوا مشركين وكانوا قائلين لكتاب الله هذا جمله ما قال فيه قتلت المالك في هذا المكان يدل على ان اصحاب رضي الله عنهم لم يخلوا اقوال الرجال في طريق الحق الا من حيثهم وسابقين في حصول اشهر الله لا من حيثهم اصحاب قتل وكذا وكذا وهم ما تقدم وهو ما تقدم وذكر ابن زين ان ليس ابن دينار بن القاسم المالك انه قال ليس كما قال رجل من قولها وان كان له فضل يتبع عليه يقول الله عز وجل الذين استمعوا القول في الدين والاحسان فصل اذا ثبت ان الحق هو المعتبر دون الرجال فالحق ايضا لا يبرأ من وساطته بل به يتوصل اليه وهو الادله المثال السادس الذي ذكر المؤلف من جهه اتفاقه والتقليد في قضيه الذي كان يقرؤون به في الباء الرخوه والصعيد البائش المشدده والباء الشديده وهم يفرقون بينهما ان الشده هي ايش؟ يقولون الشده هي انحباس الصوت عند النطق بالحرف ويقولون مثلا جمعت اجد قط بكت فالباء من حروف ايش؟ من حروف الشديده وليس من ايش؟ حروف ايش؟ الرخوه لكن بقيه الحروف هي ياتيها هذا الوصف مثل غواشل فيها نوع من ايش؟ الرخاوه لكن مثلا عندما تأتي مثلا قول الله تعالى مثلا وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا فهنا الهمس تذر ايش؟ يعني من الحروف الشديدة المقصود أنهم يعرفون الذين يشتغلون بمخال الحروف يقولون الشدة هي انحباس الصوت عند النطق بالحرف قوة انغلاق المخرج أما الرخاوة فهي جريان الصوت عند النطق بالحرف بضعف انغلاق المخرج. المثال السابع هذا الامر بنا كثيرا اللي هو قضيه لما قال عمل جمهور يوم التزام بالبعاد هذا الامر اللي اثنى به وذكر شهاده القوم عليه في مواطن متعدده سواء بالاعتصام او بايش؟ او في المعيار المعيار المعيار الشريسي قالوا تزيين المؤذنين بالتدريب التدريب اللي هي ايش؟ انهم ماذا يقولون؟ اصبحوا ان الحمد او تصاليه الاسلام فهذا سبق الامر بنا في مواطن متعدده وان هذا التدريب احدثه من قال احدث بن طبرس وقال عنه المؤلف المعيار انه بدعه قبيحه حدثت بعد المئه السادسه المهم كلام التدريب مر بنا الجزء الثاني 72 واربعين ومائتين وستة وتسعين وثلاثمائة. طيب بعد هون قال لما يحتجون يعني يحتجون بايش؟ قال بأدلة مجملة لا علم لهم بتفاصيلها. قلنا الشيخ محمد رشيد الله تعالى يقول في هذا أنا محتاجون بدليل مجمل ولا تكتون إليش إيش يعني المفصل، ولا إذا أنا بدأت محتاجون بمجمل كما تدروا في البداية إيش الإضافية. أو نحتاج بالآية الكريمة التي يستمعون الخبر مسبقا مر بنا أن هذا السلال الذي استدلوا به أيضا استدل به مر بنا القشيري وغيره ممن يتجوز إيش السماع الدين الذين يستمعون الخبر، ومر بنا بطلان هذا الكلام في وقته، مر بنا هذا الكلام في الجزء الأول تسليم الاتصال، وأن المراد بالخبر المعلم الذين يستمعون الخبر المراد به القرآن، المراد به القرآن. أما القشيري ومن ذكر ابن مالك هنا فهم يقولون أن هذا يعم إيش يعم كل خبر، وهذا مردود. الكلام الطرافي والعزم عبد السلام في تقسيم البدع الى خمس اموال يتحدث عنه في وقته ورد هذا التقسيم، وبين ان ما قد سموه بدعه ونسب بدعه المهم ما له من مصالح ايش؟ من مصالح المرسله، من مصالح المرسله. حديث ما راه المسلمون حسنا المؤلف يتحدث عنه سبق المر بنا الرد على هذا الاحتجاج او استدلال مر بنا في هذا الجزء 93، وان هذا ليس حديثا لا يصح مرفوعا وهو موقوف على ايش؟ موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، بل المؤلف قال في وقتها قال هذا الاثر هو حجه عليه، هو حجه عليهم وليس لهم، وان هذا الاثر دليل على حجية الإجماع، وإن إذا أجمع العلماء على شيء فهذا الذي أجمع عليه واستحسنه هو حسن عند إيش؟ هو حسن عند الله، هو حسن عند الله. الثامن لما قال الذين يعني جعلوا الرأى قوم من تقدم زمان اتخذوا رجال ذيات الهوى، هذا مر الذين يعني جعلوا الخلاف مطية إيش ليش؟ للاستدلال المحرم. والمؤلف تحدث عن هذا كثيرا في الموافقات في الجزء الرابع صفحة 400، فقال شرط الكلام كان في مر بنا في وقته يقول ان الله قال وان يحكم بينهم بما انزل الله، فكيف يجوز لهذا المفتي ان يفتي بما يشتهي او يفتي زيدا بما لا يفتي به عمرا لصداقه تكون بينهما، بل حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حج الاباحه. فهذا واقع سماكم يعني اذا جاءت مساله وارادوا يعني من باب الخلخله للحكم الشرعي يقول ايش؟ ما يقول قال الله عز وجل، يقول في خلاف ثم يحكي الخلاف ويحصل ما يحصل من رقه الدين. قال رحمه الله وجعل بعض الاختلاف رحمه للتوسع في الاقوال وعدم التحجيج على راي واحد، وقال ان سبب الرخص ميل مع هوى النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى الى ان قال وما فاسد اتباع هذه الرخص الانسلاخ للدين بترك اتباع الدليل الى اتباع الخلاف، وكالاستهانه بالدين اذ يصيب بهذا يعني الدين يصيب بهذا الاعتبار سيئا لا يمرض، وترك ما هو معلوم الى ما ليس معلوم، وايضا انخرام قانون السياسه الشرعيه. هذا كله كلام متين يعني حرم المؤلف رحمه الله وعلى خالد الرازي رحمه الله جميعا عندك في الجزء الرابع صفحه 40 و100 فيما بعدها. فكون يقول الخلاف الى مرحله الخلاف يمر بنا ذكر الكلام يسمى الخلاف اذا اطلق مذموم ولا محمود؟ مذموم. يقول الإسلام الاختلاف المطلق كله مذموم. هذا مر بنا صفحة 17 من هذا الجزء بخلاف المغير، خلاف المغير. فالخلاف إذا أطلق فهو يعمل آدم. والآلاء الكريمة ترد على ما جاء في مقاطع الخلاف بين رحمة. الله تعالى قال ولا يزال المختلفين إلا أن رحم ربك. فالخلاف شر، خلاف عدل. هنا في قضية الأحبار والرهبان يعني تذكر كلام الإسلام في أن الآية تحكم بالصفين، وهذا كله في كتاب الإمام يوسف السدين وفي المنهاج بمعناه 35 و100 والفتاوى 35 صفحة 7 و400. يقول الشيخ رحمه الله في الإيمان عن هذين الصفين يقول الآية يعني تشمل الصفين، الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونه على الدين فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل. هذا كفر. إذا كان لك متابع في التبديل ما يقول العالم إذا حرم الحلال وحرم الحلال وحل الحرام وتابعوه في هذا التبديل مع علمهم ينتبه لهذا، هذا كفر وخروج عن الله. قال الثاني يكون اعتقادهم بتحريم الحلال وتحريم الحرام ثابت، اذا كان اعتقاد ثابت يعني هذا حرام هو الحلال لكن لغالب الهوى او مخوف مخلوق الى طاعه مخلوق في راس الخالق هذا ايش؟ ليس كفرا ليس مخلوقا وانما هو من الحرمات لان انه طاعه المعروف كما هو معلوم. هذا ما ذكر الشيخ رحمه الله الايمان صلى الله عليه وسلم. هنا لما ذكر جمله من الشواهد لما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم من جهه لزوم الدليل، وكيف مثلا في الصفيفه لما قال بعض الانصار ان ابي ام كبير فجاء احد من قريش قال عن طاعه لرسوله، كان هنا قضيه مثال مال الزكاه. هم يعني كما قال عند المؤلف احتجوا على الصديق بحديث مثل قاتل الناس وقالوا هذا يشهد ولا اله الا الله، فهو احتج عليه بايش؟ نفس الحديث اللي فيه اخر ايش؟ الا بحق. وقال لكم الصديق قال الزكاه حق الله، مع انه اذا ما ادوا الزكاه معناه ما قاموا بحق ايش؟ ما ادوا بحق ايش؟ لا اله الا الله كذلك هذا مفهوم الحديث. لكن عندك ايضا منطوق الحديث حديث ابن عمر في روايه قال عليه الصلاه والسلام قاتل الناس حتى يشهد ولا اله الا الله ويقيم الصلاه ويؤدي الزكاه. فهذا ايضا يعني من الحجه في هذا الباب. هنا يعني ياتي كلام اهل العلم في مثال الطالب الممتنع كما الشيخ سلمان تعرفون لما جاءت نازله الكفار من الكفار ام لا، فكانت مشكله ما الشيخ سلمان جاب عنها في 23 من تقريرات في المساله انه قال كل طائفه خرجت عن الشريعه من شرائع الاسلام الظاهره المتوافره فانه يجب قتالها باتفاق ائمه المسلمين وان تكلمت بالشهادتين. ثم ذكر هؤلاء الذين منعوا الزكاه يعني حالهم وانهم هم يعني يعدون من المرتدين، وكما ذكر عند المؤلف هو بارد انهم تاويلا لكن هذا التاويل ليس سائغا، ولهذا قال الشيخ سلمان وهؤلاء الذين منعوا الزكاه لم يكن لهم شبهه سائغه فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها ويقروا بالوجوب. وهم يقاتلون على منعها ويقروا بالوجوب. هكذا في الفتاوى 28 صفحة 19 و500. وقال أيضا رحمه الله كان يقول ان قتال مالي زكاة الخوارج ليس كقتال الجل والصفي، وقال هذا مبين وصحيح، يعني قتال مالي زكاة الصفي. وقال عنهم ماذا شعبهم كما فهمنا انه مرتدي، وعنده قتال الخوارج لكن ليس قتال الخوارج ليش مرتدي، لان ما تعرفون هذه الامور الصحابه وشيخ الخوارج ليش انه ليس ويش كفار. عند الصفه الثلاثه اللي هم ايش قتال الجل والصفي، فقتال الجل والصفي ليس ويش لا يضم الى قتال ايش قتال الخوارج. فعند هذه الاصناف الثلاثه فلذلك قال الشيخ عن الخوارج قال هذا الصنف لا مرتد كحال مالي زكاة، وليس ايضا ايش عنده ضريع كما حصل ايش في اليمن الصبي. قال هذا الذي عليه الجمهور، ويعني خلاف الجمل الفقهاء المتأخرين الذي خالفوا هذا التقسيم. هذا كله في الفتاوى 28 صفحة 10500 صفحة 15500. طيب هنا قال ابن كنا وفي هذا القسم قال لزعم الصحابة لا نرتد على الاصل، لكن ابو بكر لم يعد بالتوريد نعم طبعا تأول وقال ان الله تعالى قال خذ من اموالهم صدقات من زكاة تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام مات. هذا التأويل ايش؟ وهذه الشوارع ليست ايش؟ ليست ليست له وجه. وشيخ الاسلام تكلم كلام مثير عن يعني ما عليه الصديق ذكر رضي الله عنه شدته على اهل الرده وما اعترى الصحابه في ذاك الوقت من الضعف لولا ان الله هيئ على الصديق. ويذكر ان بعض الصحابه قال مقاله عليكم يقول خطبنا ابو بكر رضي الله عنه عقب وفاه سلم وانا كالثعالب ما زال يشجعنا حتى وصلنا كالاسود رضي الله عنه. اكد من هذه السادسه 38 و100 وتعلمون قالت الشيخ لما قال عمر جبار بجاهليتي خوار بن سلم رضي الله عن الصحابه اجمعين. الكلام هنا في صفحه 64 300 على اثر عمر رضي الله عنه رضي الله عنه الدين سبق المر بنا في صفحه 41 100 وكيف وكلام شاب في الموافقات الثالث 18 300 وان العلماء شبهوا زله العالم بكسر السفينه التي غرقت غرقا مع خبر كثير. وايضا قد كان الاستاذ قال ايش ان الاصل من شخص لا يقول لاحد وانما يلزم ما جاء في سنه عليه الصلاه والسلام. الى قال الشيخ سالم فاذا كان المخلد قال في مساله ان يراها اصلح في دينه او القول بها ارجع الاتفاق، لكن الاصل هو ايش؟ الاصل اتباع دين. هكذا في 23 صفحه 81 300 أثر علي عبد الله عن إياكم استنان الرجال إيش اختيار الرجال من رجل عمل الجن. طبعا هذا الرجال أيضا مرفوع حديث مسعود حديث صادق مسعود عليه الصلاة والسلام. ومر بكم أيضا إيش أن رواية فيعمل بعد النار يعني أنه جاء فسر رواية إيش فيما يبدو إيش فيما يبدو استمر جاء ذلك في حديث سهل المسعود. هنا في كلام لما قال جلست للشيخ بن عم وقال هممت أن أدع فيها لا أدع فيها لا أدع في ماذا الكعبة لا أدع فيها الكعبة صفراء ولا بيضاء يعني من الأموال. فكان عمر أهم بذلك أن يقسم هذا المال إيش في مصالح المسلمين لو إيش أن صديق ما فعل ذلك ولا النبي عليه الصلاة والسلام. هنا في صفحة 70 400 في قصة مخصمة علي والعباس رضي الله عنهما الحفظ قال في الحديث المخصم في ماذا إنهم لا يخفى عليهم إيش أن الحديث لا نورث ما خلقنا صدقة وأن التعليق أيضا مهم لأحمد الرضا. لكن الشاهد في هذا هو ما سمعناه أن عمر قال فوالله لا أقضي فيه قضاء غير ذلك يعني من جهة يلزوم الشرع ويلزوم السنة. تعرف ما أرد أبو خالد في كتاب الاعتصام باب تعالى ونجور بينهم قال فإذا عزم الرسول لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله بل على هذه الحجرات أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال فلما لبس أمته عزم فإذا عزم النبي إذن إيش يرجع لما يرجع لا ما يرجع يكون يعني يزم اتباعه. يقول حافظ رحمه الله في هذا المقام الحجر يستفاد من ذلك أن أمره صلى الله عليه وسلم إذا ثبت لم يكن لأحد أن يخالفه ولا يتحيل في مخالفته بل يجعله الأصل الذي يرد إليه ما خالف لا بالعكس كما يفعل بعض المقلدين ويرفع عن قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. كذا في 13 41 300 قالوا شرع علي اسامه فيما روى به في عائشه فسمع منهما سمع منهما ممن؟ من قريش من علي من علي وسمع حتى نزل القران. الشاهد انه لما نزل القران لم يعمل ايش؟ بجميع حتى نزل الوحي فجاءت الرامين اللي هم ثلاثه مصطفى وحمنا وايش؟ وحسن رضي الله عنه. ولم يلتفت الى تنازعه يعني لم يلتفت الى تنازعه ايش؟ فيما حصل ايش؟ في الافك او في ايش؟ قصه الوحي. يقول هنا يستشير من يعني ياخذ بيسارها ومن بيسارها يقول حافظ في هذه القضيه قال اذا لم يكن فيها نص بحكم معين وكانت على اصل الاباحه. يقول لم تعلموا حديث مسلم ما اخوي يسلم بين امرين اختار ايش؟ ايسر هما ما لم يكن ايش؟ ما لم يكن اسلم ما لم يكن اسلم عليه الصلاه والسلام. ايش؟ بيسلمها؟ والله خليك هكذا بالظاهر متاكد نظن هكذا البخاري ياخذ بيسارها بيسلمها؟ متاكد لك هذا لا يذكرها يعني من ايش؟ بيسارية. بيسارية. كنت أكد. هنا قال وكان القراء صدق مرة من الكلام نفس كلام الحافظ بمعنى كلام الالتزام انه ايش؟ قال المراد بهم العلماء بالقران والسنه العباد يعني جمع بين العلم ايش؟ والعباد المراد بهم العلماء بالقران والسنه العباد. وقفنا كثير الوقوف. طيب احنا كنا الى حد انتهينا من هذا الكتاب نسال الله تعالى ان يرحم ابا اسحاق الشيخ رحمه الله واسعه. بقي ان الكتاب كما هو واضح انه ايش؟